بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في قراءة كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحاوية لعلام محمد بن صالح بن رحمه الله تعالى، وفي تلخيص للكتاب بالفتوى المشهور بفتوى الحموية، فتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لخصها ابن عثيمين في هذا الكتاب مسمى فتح رب البرية. وتوقفنا عند الباب 16. اقرأ. يقول عليه رحمه الله الباب 16 في عيني الله تعالى: وله أهل السنة والجماعة أن لله عينين ثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. من أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور ينظر إليكم أزلين قلقين، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهما عينان حقيقيتان لا تماثلان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم وبؤية الوجوه. منها أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجاله بلا دليل. ثانيا أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وإن ربكم ليس بأعور. من صفات الله تعالى العينان، والعينان من صفاته الذاتية الخبرية، ذاتية الخبرية، والخبرية التي ثبتت بالخبر وتلقاها الخبر، وضابطها هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا بعاض وأجزاء، هذا ضابط الصفات الخبرية. وأما في حق الله فلا نقول أبعاض ولا نقول أجزاء، إنما نقول هي صفات لله جل وعلا ثابتة له. فمن صفات الله عينان دل على هذه الصفة القرآن الكريم، منه قول تعالى: تجري بأعيننا فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني. ومن السنة قول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. وفي قوله إن ربكم ليس بأعور دليل على أن لله عينين اثنتين. لماذا؟ لأن الأعور هو له عين واحدة والأخرى عوراء أو معيبة، ومن ليس بأعور هو الذي له عينان سليمتان اثنتان. فالله تعالى ليس بأعور يعني أن له عينين اثنتين حقيقيتين، كيفيتهما مجهولة، كيفهما لا يعلم كيفيتهما إلا هو سبحانه وتعالى. ينظر بهما بهاتين العينين، وأخبر أن السفينة النوح تجري بعين الله جل وعلا، أي تجري وعين الله ترعاها وتحفظها. فإنك بأعيننا، فإنك محروس بعين الله تعالى تحميك وتنصرك، فإنك بأعيننا إثبات العين لله جل وعلا. ولازم ذلك الحفظ والرعاية والعناية، ولا يجوز تأويل العين إلا العلم أو الرؤية. بعضهم أولها بالعين، أولها بالعلم، وبعضهم تأولها بالرؤية. قال: بأعيننا بالمرأة منا، بدون إثبات العينين، وهذا غير صحيح. لو فسرها بالرؤية مع إثبات العينين يصح التفسير، لكن لو فسرها بالرأي بالرؤية مع إنكار عينين فهذا باطل. التفسير باللازم مع إثبات الأصل صحيح، التفسير باللازم مع إثبات الأصل يصح، لكن الذي لا يصح هو التفسير باللازم مع إنكار الأصل. كان يقول: بأعيننا أي بالمرأة منا، دون إثبات العين، هذا غير صحيح. فلا يجوز تأويل العينين إلى هذه المعاني، لأنه لا دليل على هذا الصرف. الآية واضحة، أعيننا واضحة، ولتصنع على عيني، إثبات العين لله جل وعلا. إذن الآيات واضحة، ثلاث آيات واضحة في إثبات العينين لله جل وعلا. وحديث ابن عمر في وصف الدجال يدل على أن العينين اثنتان، إن ربكم ليس بأعور. ولا يجوز أو لا يصح تحريف معناهما للعلم أو الرؤية لوجوه، منها أنه صرف للكلام عن ظهره بلا دليل، صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل، لا دليل على هذا الصرف. كذلك في النصوص ما يمنع أن يؤمر عند علم، مثل إن ربكم ليس بعوار، هل يقال إن هذا نص يدل على العلم؟ ليس، إن هذا صريح في أن الله جل وعلا له عينان لاثنتان، صريح في ذلك، ينظر إليكم أي بعينيه. وقول لا حرف سبحان وجهي أي نور وجهي وبهاؤه ما انتهى إليه بصر من خلقه، وصف تعالى بعينيه جل وعلا. إذن الآيات والأحاديث واضحة في إثبات العينين لله جل وعلا، فالواجب إثباتهما كما أثبتت بقية الصفات كالوجه والرجلين والقدمين واليدين والأصابع، كذلك نثبت لله جل وعلا صفة العينين بدون تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. يقول عليه رحمه الله الباب السابع عشر في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. طيب، اليدان والعينان جاءت بالصيغ بالإفراد وبالتثنية وبالجمع، فكيف نوفق بين هذه الصيغة الثلاثة بين الإفراد والتثنية والجمع؟ الجواب، أما الإفراد فالمفرد إذا أضيف يعم بيده الملك على عينه، المفرد إذا أضيف يعم فيشمل الواحد والاثنين والأكثر، هذا إفراد. التثنية واضح على بابها، بل يداه مبسوطتان بيديه، التثنية القول فيها واضح هي على بابها. أما الجمع فجمعت اليد أو العين لتناسب ضمير الجمع، جمعت العين واليد لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم بأعيننا مما عملت أيدينا أنعاما، فجمعت هنا في هذه الآيات لكي تناسب الضمير ضمير الجمع الدال على التعظيم. ورد صفة اليدين والعينين في النصوص المضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه، الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك ولتصنع على عيني، ومن أمثلة الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما تجري بأعيننا، ومن أمثلة التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن، هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحزن. وردد صفة العينين في القرآن لسورة التثنية، هذه هي الوجوه التي ورد عليها صفة اليدين والعينين. والجمع من هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف للعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر، وأما الجمع بينما جاء بلفظ التثنية ولفظ الجمع فيقولن أقل الجمع اثنان، فلا منافاة أصلا بين صفتي التثنية والجمع للاتحاد والمليهما. إذا خير إن أقل جمع اثنان، إذا لا إشكال بين صيغ الجمع، فما جاء مجموعا يراد به أقل جمع الذي هو اثنان. وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلوله الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، أعني المناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو أنا يراد به هنا التعظيم طبعا، فناسب أن يؤتى للمضاف صيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ. إذن الجمع إنما جاءت صفة الوجه صفة اليدين والعينين بصيغة الجمع، لماذا؟ لكي تناسب ضمير الجمع الذي يدل على التعظيم بأعيننا أيدينا، فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، جمعت هنا اليد والعين لماذا؟ لكي تناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم، فيحصل من جمع المضاف والمضاف إليه يحصل من جمع كل منهما تعظيم أبلغ وأبلغ. أيدينا أعيننا. واضح. يقول عليه رحمة الله الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى: اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه لا يدري. أهل السنة مجمعون على أن الله يتكلم كلاما حقيقيا، هذا إجماع مستند إلى القرآن الكريم، وكلم الله موسى تكليما. نعم. وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار نفسه وصفة فعل باعتبار آحاده. نعم، الكلام بحرف وبصوت، بحرف بدليل حديث مسعود من قال حرف من كتاب الله، وبصوت كما جاء في البخاري عن سعيد فينادي بصوته، كذلك آية النداء تدل على أنه بصوت، وأيضا قول تعالى فاستمع لما يوحى يدل على أن كلام الله بصوت. واضح. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة. الكلام باعتبار ذاته صفته، باعتبار جنسه صفة ذات، فالله لم يزل ولا زال متكلما باعتبار أصل الصفة جنس الصفة. وأما الآحاد فكونه يكلم آدم ويكلم موسى ويكلم عبده المؤمن يوم القيامة، يكلم من شاء متى شاء، فباعتبار الآحاد من صفات الأفعال، باعتبار الأفراد والآحاد هو من صفات الأفعال، وأما باعتبار أصل الصفة هو من صفات الذات، فالله لم يزل ولا يزال موصوفا بالكلام. يعني لما وقعت آحاد، لما وقع أحد الكلام تبع للمشيئة صار بهذا الاعتبار من صفات الأفعال، لأن صفات الأفعال متعلقة بالمشيئة، فالله يكلم من شاء، إذا شاء يكلم عبده كلمه، إذا شاء لا يكلمه لم يكلمه. فلما وقعت الآحاد والأفراد تبع للمشيئة كانت بهذا الاعتبار من صفات الأفعال، لكن أصل الكلام من صفات الذات. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة في أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن هنا تكليم الله لموسى وقع تبعا لمشيئته، لما جاء موسى لميقات ربه كلمه ربه، فوقع الكلام لمشيئة الله. هنا وقوله: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقوله: ورديناه من جانب القول الأيمن وقربناه نجيا. في الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته، أن الكلام يتعلق بمشيئته، وأن آحاده حادثة، حادثة متجددة مش مخلوقة، حادثة متجددة ليس معنى المخلوق، ما يأتي من ذكر من ربه محدث، محدث عن المتجدد، حادث عهد من ربه متجدد وليس معنى مخلوق. نعم. وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، بحرف. نعم. وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت، وناديناه النداء لا يكون إلا بصوت. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فينادي بصوت يدل على أن كلام الله تعالى بصوت، هذا الصريح في باب الصوت إلى كلام الله جل وعلا. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده، هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. نعم، كلام الله جل وعلا الحرف والمعنى، اللفظ والمعنى من الله تعالى، لا نقول إن الحرف من الله تعالى والمعنى من غير الله، ولا نقول العكس، لا نقول إن المعنى من الله تعالى والحرف من غيره، كما قال الأشاعرة قالوا المعنى من الله والتعبير من جبريل، عبر جبريل عما في السماء، لا نقول هذا، بل نقول الحرف والمعنى من الله تعالى، لا نقول حرف مخلوق كما قالت الجهمية والمعتزلة، ولا نقول إن المعنى من الله لكن حرف من جبريل كما قال الأشاعرة. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. إذن القرآن لفظه ومعناه من الله، اللفظ والمعنى كله من الله، كما قال ابن تيمية الواسطية: ليس حروف دون المعاني ولا معاني دون حروف، ليس حروف دون المعاني ولا معاني دون حروف. وأما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصلاح المرسلة، فإليك ملخصها من مختصر الصلاح المرسلة الأول قول الكرامية، وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن كرام بإثبات حوادث لا أول لها. الكرامية أتباع عبد الله محمد بن كرام السيستاني، والكرامية من فرقة مرجية يقولون إن الإيمان قول باللسان فقط. قالوا في الكلام، قالوا الكلام أن الله يتكلم بحق وصدق، لكن قالوا خالفوا أهل السنة في ماذا؟ زعموا أنه حادث بعد أن لم يكن، يعني أن الله جل وعلا لم يكن متصف بالكلام ثم اتصف به، صحيح الله تعالى متصف بالكلام أزلا وأبدا. قالوا أن الله لم يكن موصول بالكلام، قالوا أثبتنا أن الله موصول بالكلام، إذن هل يلزم أن يكون هناك مخلوقات لا أول لها، ليس لها أول، لأن خلقه بأمر يكون فيكون، إذا لا يزال لم يزل في الطرف الماضي يقول كن فيكون، وهذا يستلزم حوادث لا أول لها، وهذا كلام غير صحيح. ولو قلنا بتسلسل حوادث الماضي فهذا لا يعني أنها لا أول لها، كل مخلوق له أول. وروانا في الطحاوير كلام عن التسلسل، وأن أهل السنة قالوا إن التسلسل في طرف الماضي ممكن، ممكن أن يكون هناك مخلوق قبل مخلوق خلقه إلى ما لا بداية، لكن كل مخلوق على حدة مسبوق بعدم، ما في مخلوق غير مسبوق بعدم لا يوجد. فالمخلوقات مهما رجعت والتسلسل في طرف الماضي فإنها لن تشارك الله في الأولية. لماذا؟ لأنه ما من مخلوق إلا هو مسبوق بعدم، والذي قبله مسبوق بعدم، والذي قبله مسبوق بعدم، والذي قبله، وهكذا إلى ما لا بداية. الثاني قول الكلابية أنه معنى قائم بذاته لازم لها لزوم الحياة والعلم فلا يتعلق بمشيئتي. الكلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد الكلاب القطان الذي تأثر به الأشعري، والأشعرية الآن هم متأثرون بالمدرسة الكلابية. فالأشعري مر بمراحل ثلاثة، كان معتزليا حيث نشأ وتربى مع زوج أمه أبي علي الدبائي، تأثر بالمعتزلة ثم ترك الاعتزال وألف اللمع في الرد على الزيغ والبدعة، ثم ترك كذلك الكلابية ورجع إلى مذهب أهل السنة فألف كتاب الإبان أصول الديانة. والكلابية هم أكثر إثباتا من متأخري الأشاعرة يثبتون الصفات، كلابية لهم إثبات لكثير من الصفات بخلاف متأخري الأشعرية. فقال الكلابية في الكلام هو معنى قائم بذات الله تعالى، هو المعنى قائم بالنفس، هم يقولون حكاية عن كلام الله، الأشاعرة يقول عبارة ويقول حكاية هنا. قالوا الحروف والأصوات حكاية عنه، خلقها الله لتدل على ذلك المعنى قائم بذاته، يعني أن الكلام هو معنى قائم بذات الله، لكن هذه الحروف والأصوات هي حكاية تحكي كلام الله تعالى، والله أعلم به مقصود بذلك. والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله تعالى لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معاني: أمر ونهي وخبر واستفراغ. الثالث قول الأشعرية وهو كقول الكلابية، إلا أنهم يخالفون في شيئين أحدهما في معاني الكلام. فالكلابية يقولون إنه أربعة معاني، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد. فالخبر والاستفراغ والأمر والنهي كل واحد منهما هو حد آخر وليست أنواعا للكلام. الخبر والاستفراغ، الخبر جاء زيد، الاستغفار هل جاء زيد، الأمر يفعل، النهي لا تفعل. عند كلابية كل واحد مستقل، عند أشاعرة كلها واحد، هذا عجيب. عند أشاعرة الأمر هو النهي، والنهي والاستغفار والاستغفار والخبر، يعني جملة خبرية هي جملة إنشائية، وجملة طلبية هي جملة خبرية واحد، هذا غريب. إذا وليست أنواع للكلام بل صفات الله، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منهما عين آخر لا تختلف إلا للعبارة، يعني عندهم الكتب كلها حاجة واحدة بس التعبير يختلف، العبارة مختلفة لكنها واحدة، كلها تعبر عن معنى قائم من الله تعالى، وهذا كلام من عجب الأقوال. الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن الله، عن كلام الله. قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله. إذا الأصوات جمع بذكر سالم ولا؟ الأصوات لا، ليست جمع بكسير. نعم. قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. هذا فرق من الطلاب والأشعرية، العبارة واضحة، يعني أن جبريل عبر عما في نسيان الله، أما الحكاية فإلى أن لم تتضح لي بعد ما هو الحكاية، يعني هل يحكي كلام الله تعالى بمعنى أنه يترجمه؟ إذا قلنا يترجمه هو قريب من عبارة، إذا كان يترجم كما حكى الله تعالى عن النملة وعن الهدهد، والهدهد لم يقل هذا الكلام بهذه الحروف، إني وجدت بلا تملكهم وجدت كل شيء والعرش العظيم، إنما قال بلغته، منطق الطير له منطق ولهم لغة، فالله تعالى حكى كلام الهدهد كلام النملة نقله، وهذا أغرب ما يكون إلى ترجمة الكلام اللغة إلى أخرى، فهل يقال إن الحكاية هي كالترجمة؟ لكن أيضا لو قالوا حكاية إذا أثبتوا كلام لكن ترجم به لغة أخرى، إلى الآن الحكاية تعتبر عندي من الألغاز التي لم تحل بعد، لغة ليس متحل، عموما هو كلام باطل، كلام الكلابي وكلام الأشاعرة. الرابع قول السالمية إنه صفة قائمة بذاته لازمة لها لزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. هذا أيضا من عجيب الأقوال، قول السالمية هشام بن سالم الجواليقي هو من المشبه بفرق التشبيه، قال هو صفة قائمة بذات الله تعالى لازم كلزوم الحياة والعلم، وقال لا يتعلق بالمشيئة من الصفات. طيب، وقال هو حروف وأصوات متقارنة مع بعض كله، يعني مصحف من أول إلى آخر من ألف لام من حق الناس كلها مع بعض فيها لا يسبق بعضها بعضا، فقالوا البسملة الباء والسين والميم هذه حروف متقارنة، يعني ما تقول السين بعد الباء ولا الباء قبل السين مع بعض كله، كيف الله أعلم البعض. أقوال كلها يصعب يعني التكييف، حتى لو عايز تشرحها تعاني، ما هو أصلا مهم أقوال كلها أقوالها البدعة. الخامس قول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات وليس بصفة الله. الجهمية قالوا مخلوق، قالوا الكلام مخلوق، كلام الله مخلوق خلقه الله تعالى منفصل عنه، ومعه معتزلة، ومن ثم قالوا بخلق القرآن. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. الجهمية من نفى الكلام عن الله جل وعلا، قال لا يتكلم، كالجهم صفوان كما قال ابن القيم ونفوا كلام الرب جل جلاله ورموا بالخلق والحدثان، منهم من نفى الكلام ومنهم من أقر لكن قال كلام الله مخلوق، قالوا يتكلم لكن كلامه مخلوق. نعم. السادس قول فلاسفة المتأخرين أتباع الأصل إنه فرض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيرد لها تصورات وتصديقات بحسب ما قلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها لكلام تسمعه الآذان. نعم، فعلا هذا كلام الفلسفة، هكذا فلسفة وإلا فلا، ما في شيء، نعم ما في جملة مفيدة، فيض من عقل فعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب قبولها واستعدادها ويجيب لها تصورات وتخيلاتها إلى آخره، كلام ده. يعني هذه فلسفة، ما أراد فلسفة هذا مثال لفلسفة. البعض السابع قول اتحادية القائلين بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله كما قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظام. الاتحادية طائفة ابن عربي قالوا كلام الله تعالى هو كل كلام، كلام الشعراء، كلام الأدباء، كلام الخطباء، كلام السفهاء، كلام العقلاء، كلام الحكماء، قالوا كله كلام الله، هذا بناء على اعتقادهم بوحدة الوجود، بأن الخلق عين الحق والحق عين الخلق، بأن كل شيء أمامك هو الله تعالى تجسد في مخلوقاته والعياذ بالله. ولهذا قال: وكل كلام في الوجود كلامه سواء عليه مثل ونظامه. فشعر المدح والهجاء الذي يهجو والذي يمدح والذي يمدح والذي يهجو وهكذا، والرثاء والفخر والغزل، كل هذا قال هو كلام الله تعالى. وهذا ليس مستغرب من أولاد الزنادقة طائفة ابن عربي. هنا وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ورزقه الله علما وحكمة فهم ذلك. هنا فماذا بعد حق إلا الضلال؟ فأنا تصور، فالضلال فنون كما أن الجنون فنون، فالضلال كذلك فنون، أي فنون في الضلال خالص. قال كلام الكلابية والأشعرية، وذكر ابن أبي العز 10 أقوال للناس في الكلام، 10 أقوال فلاسفة والاتحادية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والسالمية الكرامية، كل هذه أقوال مخالفة لمذهب الحق. فصل في أن القرآن كلام الله. مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله حقيقة، ونزل به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. منه بدأ أي صدر عن الله تعالى، وإليه يعود أي تعود إضافته إليه، أو يعود يرفع في آخر الزمان. وقد دل على هذا قول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، فسمى القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. نعم، وقوله كتاب أنزلناه إليك، هذا يدل على أنه منزل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم نفسه على الناس في الموقف: أنا رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجأت واهبي إليك رغبة ورهبة إليك، لا من جاء ولا من جاءك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. الشاهد: آمنت بكتابك الذي أنزلت منزل. نعم. وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس وهم يصلون سنة يقولون: الله خالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وعمرو بن دينار من التابعين، يروي عن جابر بن عبد الله، وقال سيوطي لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر ولمدينة خذة. فعمرو بن دينار من التابعين يروي عن جابر بن عبد الله، أدركت الناس صحابة وكبار التابعين، يقول إن الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، لأن القرآن من كلام الله الذي هو من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. ومعنى قوله منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. الجهمية قالوا خلقه في غيره، فزعموا أن الله خلق الكلام في الشجرة، لما نادى ربك موسى قالوا إن الله خلق كلام في الشجرة، فردوا عليهم: هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هل تقول الشجرة هذا الكلام؟ ويقول الله جل وعلا. وأما قولهم وإليه يعود فنحتمل معنيين: أحدهما أنه تدور صفة الكلام القرآني بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به بأنه بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم. يعني يعود أي تعود نسبته وإضافته إلى الله تعالى، يعود إلى الله، يرجع إلى الله تعالى، هو المتكلم به لا غيره. الثاني أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يغرق الناس عن العمل بالقرآن أعوارا كليا فيرفع عنهم تكريما له. الله هذا في آخر الزمان كما في حديث حذيفة عند النماج إنه الإسري على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، عندما يعرض الناس عن القرآن الكريم إعراضا كليا فإن الله تعالى يكرم كتابه ويرفعه في آخر الزمان فلا تبقى منه آية لا في الصدور ولا في السطور، يرفعه الله جل وعلا إليه في آخر الزمان. فصل في اللفظ والمفهوم. الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ هذه مسألة اللفظية، هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق؟ هل هذه عبارة صحيحة؟ هل يجوز أن أقول لفظي بالقرآن مخلوق أم لا يجوز هذا القول؟ والجواب التفصيل في مسألة الاستفصال، لأن هذا الكلام مجمل، فاللفظ يطلق على الملفوظ وهو متكلم به، ويطلق على التلفظ الذي هو الفعل. فلو قال قائل لفظي بالقرآن مخلوق وهو يقصد باللفظ التلفظ، حركة لسانه وشفتيه ومخارج حروف، قال إن لفظي أي تلاوتي فعل جوارحي أو آلات النطق لفظي بالقرآن مخلوق، فالمعنى صحيح، التلفظ مخلوق. لكن لو أراد لفظي بالقرآن أي لفظي أي ملفوظي أي ما تلفظ به المقروء فهذا ليس مخلوق. إذن العبارة موهمة لحق ولباطل، قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل. هنا فالجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. وأما عند التفصيل فيقال إن بني باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان. إذن اللفظ يطلق على أمرين، التلفظ هو فعل العبد هذا مخلوق، الملفوظ به وهو المقروء وهو كلام الله تعالى غير مخلوق. وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظ القرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. نعم، من قال لفظ القرآن يريد القرآن يريد الملفوظ به فهو جهمي، فهو جهمي، إذا أراد باللفظ القرآن فهو جهمي. نعم. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي. ليس بجهمي، لكن عبارته موهمة لبعض، لذلك الأولى سنأل لا يسمع هذا الفاظ، لا حاجة لذلك، لا حاجة ولا معنى لذلك، فعليه أن يستعمل الفاظ الواضحة دون هذه الكلمات المجملة. طيب، نقف هذا حد ونواصل في الميل القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد.